يقول في أحد في حديث آخر قال ويحك قطعت عنق الرجل إذا كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسبه كذلك ولا أزكي على الله أحد. هذا هو الصحيح، هذا صحيح حديث ثابت، فلا يسجد في المدح إن في كيت وكيت وكيت، يقول أحسبه كذلك والله حسيبه، لأنه قد يكون في الباطن على خلاف ما ظهر منه، ولكن يذكره بأعماله الطيبة التي يعرفها منه ويقول الله حسيبه حسبه الله. نعم.